إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في عقيدته المعروفة: العالم الخبير المدبر القدير، السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. فهذه الجملة ذكر فيها الشيخ رحمه الله بعض أسماء الله تبارك وتعالى وبعض صفاته، فهو سبحانه وتعالى العالم الخبير. والعالم من أسماء الله عز وجل، لكن لا يأتي في الغالب إلا مقيدا، كما في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وفي قوله: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كما أن العليم من أسمائه عز وجل، ومن صفاته تبارك وتعالى الذاتية العلم، وعلمه عز وجل صفة كمال، لأن العلم في الحقيقة صفة كمال، ولهذا يمدح به الإنسان. وعلمه تبارك وتعالى شامل لكل شيء في الماضي والمستقبل والحاضر، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. قال عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، وقال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شمول علمه عز وجل لكل شيء. وعلمه تبارك وتعالى كذلك شامل لما يتعلق بفعل العباد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل عليم، وهو عز وجل عالم الغيب والشهادة، كما أنه تبارك وتعالى أعلم، وأعلم اسم تفضيل أي لا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة، فهو أعلم بنفسه وبغيره. قال عز وجل: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال: الخبير، من أسمائه عز وجل الخبير، وله صفة الخبرة، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى الخبير العليم بما كان وبما يكون، أو هو العليم ببواطن الأمور والمطلع على حقائقها، فالخبير فيه علم وزيادة. قال المدبر يعني الذي يدبر الأمر، والمدبر ليس من أسمائه تبارك وتعالى لكنه يوصف بذلك ويخبر عنه بذلك، كما قال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال مجاهد رحمه الله إمام المفسرين: يدبر يعني يقضيه وحده. وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: ينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه. قال القدير من أسمائه عز وجل القدير والقادر والمقتدر، ومن صفاته القدرة. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء في دعاء المريض أو دعاء المرض الذي رواه الإمام مسلم فيه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فاستعاذ بعزة الله وقدرته على كل شيء. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وفيه أنه كان يضرب غلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يفعل ذلك: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أن الله أقدر عليك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود رضي الله عنه: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو قدير أي ذو قدرة. قال السميع البصير اسمان من أسمه عز وجل، وله سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت عز وجل لنفسه السمع والبصر لبيان كماله وجلاله وعظمته، بخلاف الأصنام والأوثان التي تعبد وتدعى من دون الله عز وجل فإنها لا تسمع ولا تبصر. فهو عز وجل يسمع ويبصر ويرى، كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه المجادلة جاءت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصتها، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، يعني كانت في البيت وكانت عائشة قريبة منها، ومع ذلك قالت: كان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا الحديث أو هذا نعم قول عائشة هذا علقه البخاري ووصله النسائي. و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكانوا يهللون ويكبرون حتى ارتفعت أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. اربعوا أي اخفضوا أصواتكم، وعليكم بالسكينة والطمأنينة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رواه البخاري ومسلم. فسمعه تبارك وتعالى قد أحاط بكل المسموعات، وبصره أحاط بكل المرئيات، وكثيرا ما يجمع بين هذين الاسمين. وسمعه تبارك وتعالى نوعان: سمع يتعلق بالمسموعات، وسمع بمعنى الاستجابة، ومنه قوله عز وجل عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. وكذلك قول المصلي في صلاته إذا رفع من ركوعه وقال: سمع الله لمن حمده، أي أجاب. هنا السمع بمعنى الإجابة. قال: العلي الكبير. وسبق شرح هذا الاسم أي العلي في الدرس السابق. والكبير فهو ذو كبر، فالله عز وجل موصوف بصفات المجد والعظمة والكبرياء والجلال، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهو عز وجل كبير في ذاته، كبير في أسمائه، كبير في صفاته. ومن ذلك أن نواصي العباد بيده، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ولهذا كانت العبادات الصادرة من أهل السماوات والأرض كان المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه تبارك وتعالى. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات كالصلاة، فالعبد إنما يدخل في صلاته بقوله: الله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير. وكذلك التكبير في الحج، والتكبير في العيدين. ومعنى الله أكبر أنه عز وجل أكبر من كل شيء، فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. فهو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الإيمان بهذه الأسماء والصفات وإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فيه فوائد عظيمة. فإذا آمنا أن الله هو العلي، فنثبت له صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، وأنه عز وجل فوق كل شيء، مستو على خلقه، مستو على عرشه، بائن عن خلقه. والإيمان بصفة العلم والسمع والبصر يورث العبد الخوف من الله، وأنه عز وجل يراه ويسمع كلامه ويبصر حركاته فلا يقول العبد ولا يفعل إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. وكذلك إذا آمن بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وكبريائه فإنه يعلم أنه لا أحد أعظم وأجل وأقدر وأكبر من الله جل وعلا، فيخاف منه ويحذر من أخذه وبطشه، ويحذر من الظلم والطغيان والعلو في الأرض. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فشرع للرجل أن يؤدب امرأته إذا رأى منها نشوزا وعصيانا وارتفاعا بهذه الطرق التي بينها ربنا تبارك وتعالى. فإذا رجعت المرأة إلى الطاعة وتابت إلى ربها وأطاعت زوجها فلا يجوز للعبد، فلا يجوز للزوج أن يتجاوز حده وأن يبالغ في الضرب والهجر، ولا يجوز أن يواصل في ذلك، بل عليه أن يرجع إلى العشرة بالمعروف. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: إن الله كان عليا كبيرا، فهو العلي وهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. فاحذر أن تطلب العلو والاستكبار في الأرض والظلم والطغيان. وما أكثر الذين يظلمون أزواجهم ويبالغون في الضرب دون سبب شرعي مبيح، وكل هذا من طلب العلو والاستكبار في الأرض. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فينبغي للعبد أن يتواضع لله ولخلقه لأنه عبد ضعيف، والله عز وجل هو العلي الكبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود البدري رضي الله عنه: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فإذا سولت لك نفسك أن تظلم وأن تعتدي فتذكر أن ربك عز وجل أعلى وأعظم وأكبر، فربما انتقم منك سبحانه وتعالى وهو عزيز ذو انتقام. فلهذا إذا آمن العبد بمثل هذه الأسماء والصفات تواضع لله وعبده وخشع له واستصغر نفسه ولم يقل أنا كذا وكذا وعندي كذا وكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ومثل قوله هذا ما قاله في كتابه الجامع في الأحكام والآداب، قال: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. وأنه أي الله تبارك وتعالى فوق عرشه، فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، وهي العلو على كل شيء والاستواء على العرش. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، عال على خلقه، بائن منهم، مستو على عرشه. وقد اتفق السلف على هذا، ونقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحماوية والواسطية. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. والأدلة على هذه العقيدة الصحيحة السليمة الموافقة للفطرة كثيرة ومتنوعة كما ذكر ذلك أهل العلم نقلا وعقلا وفطرة. أما من النقل قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء السابق: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وليس هناك بيان أوضح وأبين من هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا من أوضح البيان وأحسن وأكمله، والمراد بالظهور هنا العلو. ومن قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، عفوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني فما استطاعوا أن يعلوه. وكانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهالكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. رواه البخاري في صحيحه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع في تلك الخطبة المباركة، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم في صحيحه. فيرفع عليه الصلاة والسلام إصبعه الشريفة السبابة إلى السماء مشيرا إلى الله جل وعلا وينكتها إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه. ومن الأدلة كذلك رفع الأيدي في الدعاء، وهذه هي الفطرة السليمة، فالقلوب تتوجه إلى العلي الأعلى، ترفع، يرفع الناس أيديهم في الدعاء إلى ربهم تبارك وتعالى ويسألوه ويسألونه من فضله. وذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العلو قصة وقعت لأبي جعفر الهمذاني رحمه الله، وأنه كان في مجلس إمام الحرمين الجويني، وكان الجويني رحمه الله يتكلم في نفي صفة العلو، فقال أبو جعفر: أخبرني يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجد في قلوبنا. إذا قلنا يا الله نجد في قلوبنا ضرورة تطلب العلو. قال: فالقلب لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم الجويني رأسه وقال: حيرني الهمذاني. فجادله بالفطرة السليمة. وهذا القول قال الألباني كما في المختصر صحيح، إسناده صحيح. على كل حال، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام السلف فيه إثبات الفوقية لله عز وجل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. والعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو السقف المحيط بهذه المخلوقات، وهو عرش حقيقي نؤمن به ولا نعرف كيفيته ولا المادة التي خلق منها، لكن نعلم أن له قوائم كما جاء في حديث صحيح: إن الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم بقائمة من قوائم العرش. في لفظ قال: فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهذا الحديث يدل على أن للعرش قوائم، والحديث رواه البخاري، ولا شك أنه عرش عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وهذا الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وصححه الألباني كما في الصحيحة. فهو عرش عظيم وعرش مجيد كما جاء، وكذلك عرش كريم كما جاء وصفه في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: رب العرش فإن تولوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: ذو العرش المجيد. وفي آخر سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. وهذه وقوله عز وجل ذو العرش المجيد فيه قراءتان في قوله المجيد بالرفع، على أنه صفة للرب تبارك وتعالى ذو العرش المجيد، والجر على أنه صفة للعرش ذو العرش المجيد، وهي قراءة حمزة وغيره، وكلاهما معناه صحيح. ووصف العرش بالمجيد لسعته وعظمته وشرفه، وجاء في دعاء الكرب الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه البخاري ومسلم. فالعرش إذن موصوف بكونه عظيما وكريما ومجيدا. وقول الشيخ: المجيد هنا بالكسر يعني صفة للعرش. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تأول بعض المبطنين بأن رفع المجيد، ومراده هو المجيد بذاته يعني الله عز وجل. قال: وهذا مع أنه جهل فهو بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته. وزاد الشيخ رحمه الله هنا لما قال وأنه فوق عرشه المجيد زاد بذاته، وهذه العبارة لم تعرف عند الأوائل، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله، وكذلك ذكرها بعض أهل العلم بعده أخذا منه، ذكرها الشيخ تأكيدا ومبالغة في إثبات الفوقية والاستواء وردا على الجهمية وغيرهم من المنكرين والمؤولين لهذه الصفة. قال الشيخ العباد رحمه الله وحفظه الله عبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي وليس بحقيقي، وهذا نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق لما وجد من يقول إنه مخلوق. إذن فلا تثريب على الشيخ في ذكره هذه العبارة. وفي فائدة أخرى وهي بيان أنه تبارك وتعالى بائن عن جميع خلقه وهو في جميع الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، كما تدل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف كما سنذكره إن شاء الله. ولهذا وافق أهل العلم ابن أبي زيد على هذا، وذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم من باب الإقرار، بل قال ابن القيم رحمه الله كما في اجتماع الجيوش الإسلامية عن ابن أبي زيد ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها، بل ذكر ذلك ابن القيم كذلك كما في الفوائد قال فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو في كل مكان بعلمه، فعلمه تبارك وتعالى في كل مكان، وهذا لنفي الحلول والاتحاد، فمحال أن يختلط الله تبارك وتعالى بخلقه وأن يكون بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وهو العلي الكبير، وهو الرب سبحانه وتعالى وغيره مربوب، وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو تبارك وتعالى بائن من خلقه، لكنه عز وجل معهم بعلمه وشهوده وإحاطته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، فهو معهم حيثما كانوا بعلمه وإحاطته. قال الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال لا تحزن إن الله معنا، وهذه آيات في ذكر المعية وهي واردة وثابتة في القرآن والسنة. وأكثر السلف بل هو إجماع منهم على أن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم معناه العلم والإحاطة والسمع والبصر، وفي هذا رد على الحلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فنرد عليهم بأدلة قاطعة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه كما جاء ذلك في الأدلة السابقة، ونرد عليهم كذلك بإجماع السلف واتفاقهم على أن المقصود في قوله وهو معكم أينما كنتم العلم والشهود والإحاطة. قال الإمام مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، ثم تلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذا القول صحيح عن الإمام مالك رواه ابن عبد البر في التمهيد وغيره. فالله تبارك وتعالى فوق كل مخلوقاته، عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وشهوده وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وهذا هو الجمع بين هذه النصوص. ثم معية الله تبارك وتعالى قسمان: معية عامة وهي المذكورة في الآية الأولى، أي في قوله وهو معكم أينما كنتم، وهذه تقتضي وتستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا إلى غير ذلك من معاني الربوبية، واتفق على هذا الصحابة والسلف. والنوع الثاني معية خاصة وهي المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا، يعني بالنصر والتأييد، وهذه معية خاصة وهي للرسل وأتباعهم. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأهل التقوى والإحسان يكون الله معهم، أي بالتوفيق والنصر والإعانة والتأييد. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، معه بالتوفيق والإعانة والنصر. وعلى هذا نقول المعية العامة ذاتية، فهو معهم بعلمه وإحاطته وشهوده، والمعية الخاصة فعلية لأنها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. فإذا كان الإنسان من أهل التقوى والإحسان كان الله معه بتأييده ونصره، وإلا إن كان من أهل العصيان والفجور والكفر والشرك لم يكن الله عز وجل معه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذه المعية، نذكره في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونجيب عن بعض الأسئلة. فهذا أخ يسأل عن أهم الشروح لهذه المقدمة في العقيدة. أهم هذه الشروح شرح شيخ العباد حفظه الله قطف الجنة الداني، وفيه شرح لشيخ زيد المدخلي حفظه الله أوضح المعاني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وفيه شرح لشيخ صالح السحيمي في أشرطة، ولست أدري هل هو مطبوع. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هذا في الأدعية المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام، مثل الذكر الذي يقال بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الثانية بالرفع، والجد العظمة والقوة والغنى، يعني لا ينفع صاحب العظمة والقوة والغنى غناه، وإنما ينفعه إيمانه وعمله الصالح. فالجد هنا المقصود به العظمة والغنى، كما قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هل يجوز التسمي باسم عبد الإله؟ نعم يجوز، فالله عز وجل هو الإله، ومن أسمائه تبارك وتعالى الإله، فلا بأس بهذه التسمية. يقول يعني كيف يمكن إيصال العقيدة الصحيحة إلى عوام الناس؟ في الجواب أن يقال ينبغي للطالب أن يجتهد أولا في العلم النافع وفهم هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة السلف بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ويجتهد في تعليمها وتسهيلها للناس دون تعقيد ولا تكلف، وهذا يحتاج إلى ممارسة ودربة. فيقرأ كتب أهل العلم في هذا الباب، ومن أنفع الرسائل رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي رحمه الله، لأنه يتكلم عن واقع الجزائريين، ف يعني ننصح بالرجوع إلى مثل هذه الرسالة وفهم الأمثلة المذكورة من واقع الناس. على كل حال، إذا اجتهد الطالب بإخلاص وصدق في تعلم هذه العقيدة فإن الله تعالى سيفتح عليه بالعلم النافع، ويجتهد بعد ذلك في تعليم الناس ونفعهم وإنقاذهم من الشرك والبدع والضلالات. ومثل هذه الرسالة التي نقوم بشرحها بتوفيق الله وإعانته من أهم الرسائل التي ينبغي أن تعلم للناس لسهولتها وعذوبة ألفاظها. وثم طريقة التعليم والإلقاء تختلف من مكان لآخر ومن أناس لآخرين، فالإنسان ينبغي أن يراعي ذلك. وأهم ما ننصح به هو حفظ وفهم الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، لأنها سلاح لطالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا. وذكرت في الدرس السابق أنه من أهم الأشياء أن تعلم هذه الرسالة للأولاد مع شرح مبسط ومسهل لألفاظها، فتلقن كما هي مع ذكر الأدلة التي يمكن أن يحفظها الأولاد. على كل حال، فيه أسئلة كثيرة تتعلق بالاستواء أجبنا عنها في هذا الدرس. يقول: هناك توحيد رابع ذكره بعضهم وهو توحيد المتابعة، فهل لهذا أصل؟ على كل حال، ذكر هذا بعض أهل العلم كما في كلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، ولكن هذا التوحيد هو تابع لشهادة أن محمدا رسول الله، فهذا الإيمان بأن محمدا رسول الله يقتضي أن لا يتابع إلا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله بالإيمان به واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا يعني القسم هذا في الحقيقة داخل في توحيد العبادة، توحيد الألوهية وداخل في توحيد العبادة. فكيف يعبد الله تبارك وتعالى؟ يعبد بما شرع. وكيف نعرف هذا الشرع؟ نعرفه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل ما نحتاج إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا اكتفينا بالقسمة الثلاثية المعروفة عند أهل العلم فهذا يكفي إن شاء الله. يقول هل يفرق أهل السنة بين المتقدمين والمتأخرين؟ إذا كان يقصد بهذا أهل العلم فأهل السنة لا يفرقون، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نأخذ العلم عن علمائنا المتقدمين، والذين يدلوننا على ذلك هم علماؤنا المتأخرون والمعاصرون، فعنهم نأخذ العلم ونفهم الكتاب والسنة. وإن كان يريد شيئا آخر فليبينه. يقول في تعريف في أو قول إمام الطحاوي رحمه الله عن الله عز وجل قديم بلا ابتداء، هل هذا تعريف يعني هذا القول خاطئ؟ ذكرنا في الدرس السابق أن هذا لا بأس به من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لكن الأفضل والأولى ما جاء في القرآن والسنة هو الأول، وهذا هو تعبير ابن أبي زيد رحمه الله. نعم، يشرع أن نسأل من نريد أن نعلمه صفة العلو أن نقول أين الله، وهذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما في الحديث الصحيح المعروف، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. والمقصود بالسماء هنا العلو كما سنذكره في الدروس الآتية إن شاء الله. يعني قال سيأتي ذكر هذا الحديث إن شاء الله في السماء، أي على السماء أو في العلو، يعني على السماء أو في العلو، وهذا عند عامة المفسرين من أهل السنة. على كل حال نحن فسرنا وشرحنا ما معنى العرش، وهذا إن شاء الله يكفي، ولا داعي أن يدخل الإنسان في أشياء لا تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فالعرش هو السقف المحيط بالمخلوقات، وهو أعظمها وأكبرها كما ذكرنا، ونؤمن أنه عرش حقيقي، ولكن لا نعلم كيفيته ولا مادته ولا يثبت في ذلك شيء. فهذا يكفينا إن شاء الله، ونؤمن بصفة العلو لله تبارك وتعالى. يقول هناك من يقول إن قوله بذاته دست هذه اللفظة على ابن أبي زيد، يعني زيدت، وهذا قول باطل، فهذه الكلمة صحيحة وذكرها غير ابن أبي زيد ممن جاء بعده، وذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها ابن القيم، فهي لفظة صحيحة لا غبار عليها. سنذكر إن شاء الله قول شيخ الإسلام في المعية، وقد أشار السائل إلى هذا، سنذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله عز وجل أن يميتنا على العقيدة الصحيحة، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.